السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله زملائي وزميلاتي الأفاضل، وهذا هو لقاؤنا الثاني في بودكاست مدارج، ولا زلنا مع أخونا الدكتور حازم شومان، ونواصل معه سلسلة اللقاء الماتع اللي بدأناه في اللقاء الماضي، ونستكمل معه الحوار. حياك الله دكتورنا الحبيب. حبيبي دكتور محمد، انت من صناع الحياة دكتور محمد. يعني مساقات مدارج ربنا يحفظك، يعني بناء بني ان شاء الله لله وللدين، المنهجية والمؤسسية فيها مستقبل حقيقي للدعوة، عشان موتنا لا يمثل موت للدعوة. نرجع ونقول احنا ابتدأنا في لقائنا اللي فات، وكنا اتكلمنا على الاشكالية اللي بنواجهها اثناء الكلية، وألقينا يعني الضوء على بعض النقاط، وطبعا يمكن النقاط لسه فيها أشياء محتاجة نقاش، بس أنا حابب أن أنتقل بعد ذلك إلى مرحلتنا بعد الكلية، ونثير بعض برضو نفتح بعض الملفات. واتفقنا على أن لحظة البداية حد ذاتها بيبقى لها أثر حتى في مسارك. اتكلمنا على الأثر المادي بتاع الكلية والتنميط الآلي بتاع الكلية. هنا بقى أنا عايز أوصل لمرحلة أثر ده على حياتي بعد ذلك، من أول لحظاتك في الحياة العملية أنت ممكن بتلمس جزئية التعامل الآلي مع هذه المهنة. يعني الشيء بشيء يذكر كده، طالما احنا بنتكلم على لحظة البداية، ممكن من أطرف المواقف اللي قابلتني أنا في الحياة العملية اللي هو أول يوم في الامتياز، لازلت أذكره حتى الآن، أول يوم خالص وإحنا لسه داخلين، يعني طالعين من سنة ستة يدوبك هنبدأ أهو، لسه جبت البلطو الجديد ونازلين رايحين أول لقاء لينا كده مع الحياة العملية. الكلام ده كان أنا فاكر كان كان أطفال عندي، كان بداية الأطفال يعني. فرايحين لسه بشوكنا كده، رحنا للنايب اللي مسكنا هناك، عرفنا بنفسنا إحنا دفعة جديدة امتياز وكلام ده كله. قال ماشي أهلا وسهلا، يلا فلان أنت، أنت عيادة واحد، أنت عيادة اثنين، أنت عيادة ثلاثة، وهكذا. هو وزعنا، وزع الشغل يعني. فبنقول له هو حضرتك حد هيبقى هناك؟ قال لا، يلا اشتغلوا، انزلوا اشتغلوا، انزلوا اشتغلوا، حضرتك احنا امتياز جديد، احنا لسه في البداية، ايه مشكلة يعني؟ ولا حضرتك احنا لأول يوم. ايوه انت عايز ايه؟ موت لك حشره عم تتعلم، ايه عايز يعني؟ ايه يعني؟ ما هو لحد دلوقتي مش لاقط، ايه مشكلة؟ بقول له دكتور احنا ما نعرفش حاجه. قال لي انا عايز ايه يعني؟ عيان جاي سخن اديله حاجه للسخونيه، جاي له بمغص اديله حاجه للمغص، يعني هيكون في بطنه تماسيح. فلا زالت جمله هيكون في بطنه تماسيح دي بترن في ودني، ولا زالت هذه التماسيح تقول في شهاده تقيله في الطب، شهاده كبيره كنت بحضرها، فوانا في القسم يعني وانا نايم في القسم، فكل يوم يموت عيان، كنت بجري اجري على بتاع العنايه المركزه، خد العيان، ما عنديش السراير، اتصل برؤساء القسم، اتصرف، يعني اتصرف، سيبه يموت، يعني هو عايز يقول لي سيبه يموت. في الاخر قمت قايل يا جماعه احنا مش في قسم، دول قتله، دول مش دكاتره، دول قتله. الكلمه دي الاساتذه اللي في القسم وقفوا وش الوش قصادي بعدها مصممين ان انا امشي، ومشيت فعلا. يعني تحدوني وبكل شياكه لقيت نفسي بقيت بره. ففعلا الدكتور اللي ما عندوش ده قاتل، يعني اللي عملوه معنا فعلا في امتياز، يعني ايه اموت 20 عيانة ما اتعلم؟ هو ده معناها. طبعا هو في نقطة بس عشان نوضح الفكرة، هو في جزء كبير مما لا شك فيه ان ظروف المهنة، ظروف المكان اللي هو بيشتغل فيه قد يكون لها دافع. لازم أنا عشان برضو مش حابب ان انا اوسع دائرة الاتهام واقول مثلا ان كل دكتور عمل كذا فهو فعلا قاتل. قد يكون هو مش قادر يصلح الوضع اللي هو فيه، مش ممكن مش راضي فعلا، وقد يكون في هناك من يصل الى مرحلة الاهمال اللي يؤخذ به شرعا. اما ابو الدرداء امتهن الطب، سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، هو اصلا روى حديث ما انزل الله من داء الا انزل له دواء. فلما اشتغل دكتور رضي الله عنه وارضاه، فسلمان الفارسي وكان هو الشيخ بتاعه اصلا، او يعني الاخ الكبير بتاعه، فبعت له قال له من تطبب ولم يعرف منه الطب فهو ضامن. يعني مش معنى ان انا ما اعرفش ان اللي انا بعمله غلط ان انا مش شايل مسؤوليته. جميل، دي نقطه حلوه، بس انا يمكن النقطه اللي عايز اركز عليها اكتر فكرة ان احيانا قد يقوم الطبيب بأداء هذه المهنة بهذه النمطية وهو لا يشعر ان فيه خطأ. يعني هو زي ما اتفقنا احنا عندي مقدمات بتؤدي للنتائج بسبب المقدمات الكارثية، فعندي تنميط آلي. اذا انا دي النقطة اللي انا هتكلم فيها طبعا، يعني لا احب اني اناقش المسائل الكبيرة دي باختزال، لان انا هركز في نقطة داخل الملف. ايه هي بقى نقطة ايه اللي اقدر ان انا اصلحه في نفسي؟ ما انا ممكن ما اقدرش اصلح الوضع. يعني مثلا يعني النموذج اللي انت اتكلمت عليه، نموذج مثلا ان الدكتور ما عندوش الاهتمام قوي بشان مريض عايز يخش العنايه، ممكن هو يكون عنده مسوغات ويدفع عن نفسه هذه التهمه، انا مش قاتل ولا حاجه، انا مش في ايدي، دي مش امكانياتي. ممكن فعلا يكون ده الواقع اللي موجود. لكن في بقى صوره تانية لا هي منطبقه عليها فعلا فكره ان هو يكون ده من عنده هو. برضه هحكي موقف تاني لعل يوضح الصورة أكتر. تعال عالجه في الاسم عادي، ما تدخلوش العناية بس انجده. ما هي فكرة في إيه بس؟ النقطة الأخطر اللي ممكن توصلني للنموذج اللي تتكلم عليه ده، اللي هو النموذج الأكثر تطرفا في عدم الاعتناء. في عندي نقطة بس هحكي لك، بس اللقطة اللي واجهتني دي. في يوم كنت رايح أزور صديق ليا كان عامل حادثة، فقعد فترة طويلة في المستشفى يمكن أكتر من شهر، فكنت دوريا بعد عليه. ففي يوم انا رايح ازوره في المستشفى، وكان عنده كسور كثيره الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء. وانا بزوره في وسط الزياره، وانا قاعد بتكلم معاه كده زي ما انا قاعد بتكلم معاك، فجاه اغمى عليه وانا بتكلم معاه كده. فطبعا انا اتخضيت في ايه اللي حصل. فمو بسرعه يعني فوقته كده وتعرف، بقول له مالك في ايه اللي حصل انت ايه اللي تعب؟ قال لي لا ما اصلا انا شفت النايب داخل باب الاسم باللفظ، شفت النايب داخل باب الاسم. طب ايه المشكله لما تشوف النايب داخل؟ قال لي ما دام عاد التغيير. تغيير ايه؟ هيغير لك على الجرح. طب اقول له طب ايه المشكله؟ قال لي الالم بيبقى شديد جدا ولا احتمله، والدكتور مش حاطط في دماغه يعني لا بيغير على الاله بيعادي بتاعه كده. فانا لما شفت شكله اغمى عليه. الموقف ده حصل بجد. إذن أنا في عندي وصلت لمرحلة إن بتعامل بالفعل مع آلة أنا بصلحها. يعني أكيد الميكانيكي هو بيتعامل مع السيارة، واخد بالك، مش حاطط في دماغه إن العربية هتبقى تتأذى من المسمار اللي أنا هضربه ولا الشاكوش اللي أنا هضربه. بالضبط. هي أعتقد إن التنميط ده موجود عند كثير من الأطباء، اللي هو ناتج عن لحظة الخلل الأولى، اللي هو اساسا انا اتعلمت على ان انا بتعامل مع آلة. فاعتقد يعني النقطه دي منتشره اكتر من نقطه الاهمال. يعني النقطه اللي هو التنميط الالي نموذج اكثر انتشارا من نموذج الاهمال. انا اعرف ناس كتير جدا هم مش مهملين، هو مش قاصد فعلا ان هو يأذي العيان، بس فعلا هو مضغوط في الشغل بتاعه، بيجي له حالات كتير جدا جدا، امكانيات المكان اللي هو فيه لا تسع كل هذا، وما عادش قادر يتحمل العبء النفسي بتاع كل ضغط وكل حاله، فبيضطر ان هو في داخله يعمل نوع من انواع التجميد الذاتي. انا مش هقدر اشيل هم كل الناس. لو شال هم كل عيان مش عارف اشتغل، صح ولا لا؟ امبسي نوت سمبسي بقى، خلاص انا ما عدتش اشيل همك. أيوة. يعني انا هبقى رحيم بس انا مش هحط نفسي مكانك. وعلى فكره في برضو يعني ذكرى كانت عندي من ايام امتياز الاطفال، كان في احد النواب وكان شاطر الحقيقه، يعني صاحبت عليه من كتر ما هو شاطر، وكنت يعني قاعد اتكلم معاه كتير وكده. ف في يوم واحنا بنتكلم حكى لي تجربه هو مر بيها، لان هو كان شغال في اورام الاطفال. فقعد يحكي لي على تجربه حصلت له في بدايه نيابته لطفله هو ارتبط بيها جدا جدا وحبها قوي، وكان بيتعامل معاها فعلا على ان هي اخته، وطلع المحفظه ووراني فعلا صورتها. فقال لي دي اكبر غلطه انا غلطتها في حياتي. قلت له ليه؟ قال لي ان هي لما ماتت انا انهارت. من ساعتها قررت ان انا مش هتعامل مع اي عيان من هذا المنطلق، لازم هحط حاجز بيني وبين العينين بتوعي علشان اقدر اكمل حياتي. فدي النقطه، بس اللي عايز اللقطه دي كده هتلاقيها موجوده. هو فعلا احيانا الطبيب بيضطر يعمل هذا الحاجز النفسي حتى يستطيع ان يقبل. وماله بس يدي العين حقه بس كده. هذه النقطه بقى بس يرحم العيان. اما انا عايز افصل بقى افصل ما بين ايه، افصل ما بين محورين. كلنا بقينا كده في جميع مهنة، حتى في الدعوة إلى الله. ما أنا لو كل واحد جاي يشتكي لي من مشاكله أنا عشت مشكلته أنا هموت. صحيح. إنما لازم أرحمه. صحيح. لازم أبقى راجل وشامة معاه. صحيح. فهذه الحتة بس اللي أنا حابب إن أنا أربطها بالكلام اللي إحنا ذكرناه قبل ذلك، إن في نقطة بس أنت مش واخد بالك منها، إن أنت بتتنمط وتتطبع عليه وأنت مش واخد بالك. فهذه النقطة اللي أنا عايز صحيح. أقف أمامها. صحيح. انت بتتغير وانت مش واخد بالك، انت بتوصل لمرحلة انك بتعامل ده على انه آلة وانت مش واخد بالك. سيبك انت، انا مش هتكلم على النماذج المغلة في عدم الاعتناء او عدم الاهتمام، سيظل هذا موجود، وده موجود على فكرة في كل المهن، سيظل فيه هناك دائما من لا يلقي بالا للعمل وكل هم انه هو يخلص الدوام بتاعه والسلام عليكم ما عرفكوش تاني. لكن النقطة اللي بشوفها على يعني نطاق اوسع هي فكرة التنميط الآلي، يعني أعتقد يمكن تكون متوافق معايا في الطرح ده يعني. أيوة طبعا طبعا، كارثة. طب إيه رأيك يعني وبالذات الطب ده؟ الإمام الشافعي قال لك البلد التي ليس فيها طبيب لا تسكنها. الإمام الشافعي كان يتفجع يتلهف على أن المسلمين أضاعوا ثلث العلم حينما أضاعوا الطب. صحيح. وتركوه لغير المسلمين. يعني وكان يقول أن العلم علمان، علم دنيا وعلم دين، فعلم الدنيا هو العلم الشرعي يعني أو الفقه، وعلم علم الدين قصدي، وعلم الدنيا هو الفقه هو الطب. كان يقول وكل ما بعده معناه. طب يعني بيقولك أصلا يا علم الشرع يا الطب وكل ما سوى ذلك يعني. بس النقطة دي أنا محتارت فيها، طب هنعالجها إزاي؟ إزاي أوصل للتوازن ما بين إن أنا أتعامل مع العيان بحيث أنا لا أصل إلى مرحلة تجريده من إنسانيته وأصبغ عليه الصبغة المادية المحضة، وما بين برضو إن يعني أمرض بمرضه، إزاي هوصل نقطة التوازن؟ ما دي اللي بيسموه في الطب النفسي الإمباثي نوت سيمباثي، يعني يقول لك يعني تعاطف معاه ولكن لا تعيش حالته. جميل. يعني الطب النفسي دايما يقولوا إن دي حتة مهمة جدا عشان ما تدمرش حياتك. يعني كل اللي بيمرضوا نفسيا او معظمهم بيمرض بسبب كده، ان حد حبيبه بيدخل في ازمه فهو بيعيش ازمه حبيبه فبيتحطم نفسيا، وممكن يكون حبيبه اصلا مش عايش الازمه دي. فقال لك لا، غلط كبير جدا ان انا احط نفسي مكان اللي قدامي، وانا هتعاطف معاه تعاطف عملي. انما طب وهو ازاي يعالج نقطه يعني يخرج من حاله الاليه دي، يخرج منها ازاي؟ الخروج من حالة الآلية محتاج التحول من حالة آلية لحالة صاحب رسالة. هو ما يعني ما هتكلم بصراحة كده، أحيانا بيبقى فيه إمام خطيب جمعة هو بيقبض مرتب أصلا مقابل الخطبة بتاعته، فهو بالنسبة له خطبة الجمعة دي هي ورقة بيطلع يقولها على الناس عشان ياخد المرتب. وأحيانا في نائحة سكلة، في واحد بالنسبة له خطبة الجمعة ده منبر رسول الله اللي أنا طالع غير الأمة من خلاله. هو الفرق من ده وبين ده مش فرق ذكاء ولا فرق اي حاجه، والفرق من ده ومن ده فرق مرجله، فرق امانه، فرق تحمل مسؤوليه، فرق رساله واحساس برساله. هو ده، عشان كده النبي عصام قال نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القران. الاول امانه. اي علم في القران وفي السنه انت هتتعلمه وانت ما عندكش تحمل مسؤوليه ومرجله اللي هي الامانه، انت مش هتعمل به حاجه. فانا لما اكون المعلومه الطبيه دي انا عارف انها امانه امام الله، انا لما اعرف ان انا اتحاسب قدام الله على مريض جالي، مريض حصل له ادميشن في الاسم اللي انا فيه، هتحاسب امام الله على معلومه انا عن كل معلومه ماذا عمل بها، عن معلومه. اما افهم جسامه الامر، احنا مش مفاهمين الناس، واحنا نفسنا يعني عشنا سنين احنا مش فاهمين القضيه دي شكلها ايه. الحالة اللي انت اديتها دواء جاب لها اثار جانبية، الحالة المريض ده احنا عندنا اسمها حالة كيز يعني ده الحالة جت الحالة راحت، عارف انت الميت الامانة هشيله الامانة حطه الامانة ومعدش بني ادم اصلا في نظرهم، رغم ان في نصوص شرعية ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فانت يبقى اسمها كيز بالنسبة لي، انا عملت ايه؟ الحمد لله انا عرفت اعالجها، انا بخيط، انا بصوت يا دكتور اصبري نشاف شويه في ايه سيبنا. طب ما فيش اختراع اسمه بنج موضعي، ما فيش اختراع اسمه ترش حاجه، لا انا ما بفكرش فيك بالطريقه دي. فانت عايز تنزل ويندوز جديد، انت عايز تلعب في السوفت وير بقى. اول ملمح من ملامح البعد الرسالي اللي انت بتتكلم عليه ادراك انك ستحاسب على كل عيان، ادراك يعني اتعلمتها من بتوع الهاف واي في علاج المدمنين، ان هو اول حاجه المدمن لما مدمن الهيروين مثلا يدخل المركز للعلاج، هو دي انجح طريقه في العالم لعلاج المدمنين الحالات الخطره، بيقوم خليه يعمل ورقه كده اسمها المكاسب والخسائر، لان المدمن ده ما بيبقى جاي اهله جايبينه غصب عنه. المكاسب يقول له انت كسبت ايه من ورا المخدرات وايه اللي انت خسرته، فلما بيعملوا الارض بيصدموا انت ضايع انت هتنتهي. فبالظبط احنا عايزين نعمل ايه مكاسب، ان احنا ناخد الطب كرساله ونبقى دكاتره شاطرين. ما دي مشكلة عايزة توجيه، الطب ده ممكن يدخلك الفردوس الأعلى زيك زي أئمة الإسلام في التاريخ. الطب ده كل مريض ده صفقة مع الله، انت لو تخيلتها انت رايح تدور على جنتك برا الطب، انت آلة متنمطة جوه المستشفى، عملت المرضى كتبت كذا، حتى ما انتش محتسب ثواب زيارة مريض، يعني انت داخل على عنبر فيه 50 مريض كل مريض منهم يدخلك الجنة لوحده بس بنية زيارة مريض. ايه الفرق يعني بنية زيارة مريض وبين انا دكتور داخل؟ ابتسامة، اخبارك ايه، ما شاء الله وشك زي القمر، ايه الحلاوة اللي انت خفاها دي يا حاجة نبوية، ده انت ما شاء الله، ده انت لو ده انت حاجة انسانية، كلمت ولادك، طب استني ما انا معايا تليفون اهو، ما تيجي حس ان هي بني ادم وراء الام وراء. انا مرة كنت نازل مستشفى مرة العينين كده، فلقيت واحدة عندها نزيف وكانت محجوزة في قسم النساء والولادة، فهي عارفة ولا اخبارك ايه، قالت لي الحمد لله الحمد لله نزيف، هي كانت غالبا هتبقى كانسر، يعني كانت هتبقى حاله سرطان رحم يعني، ناس الله العفو والعافيه. فقلت لها عامله ايه، والله كويسه واختي كويسه برضو قاعده الوقت مع عيالها ومبسوطه في بيتها. قلت لها طيب كويس، قالت لي الحمد لله، ما انا ما خلفتش. انت فاهم ايه اللي ورا كلامها، دي واحده جواها بركان، دي واحده كبرت ما اتجوزتش ما خلفتش، احتمال كبير تكون مريضه سرطان، قاعده دماغها دي بركان في اختها اللي اتجوزت وخلفت وسليمه. يا جماعه احنا عايزين نمد ايدنا للناس شويه، انت ممكن كلمتين عن ربنا الواحده زي دي تنقذها من جهنم، لان دي واحده استغفر الله العظيم داخله في سخط على الله، داخله في اعتراض على القضاء والقدر، وانت ليك كلمه عندها. فان وانت والموضوع مش محتاج لمشايخه ولا محتاج حاجه، ده محتاج بني ادم بس بيحس. يعني انت قلت كلمة حلوة قوي قبل البودكاست، قلت احنا بنبقى آلات واحنا بنتعامل مع المرضى في المستشفى لحد ما المريض يبقى واحد من اهلي، يبقى والدتي، يبقى ابني، يبقى اختي، ساعتها قلبنا بيتفطر عليه وبنبدأ نشوف ان هو بني ادم، ان هو بني ادم، وبنبدأ ان اللي انتوا بتعملوه ده بني ادم، انتوا بتتعاملوا معاه كده ازاي، هدال اللي انتوا واخدينها دل وفرحانين بيها وخلاص يا عم، دي امانة امام الله، ما انتش قدها. حد من يعني من احبابي ومشايخي يعني دكتور امراض نفسية كنت بزوره مرة، قال انا سبت الطب النفسي وقفلت العيادة. ليه بقى؟ مريض من مرضاه اتصل بيه وهو عنده ميجور ديبريسيف ابيزود في حالة اكتئاب حادة، فهو ما ردش عليه، المريض طلع حاول ينتحر، فهو بيقول لي الوقت لا، ما هو مش لعبة، ما هو يبقى قادر ان انا اقف على الصغر ده، يا اما انا انا انا اهمالي في حق المريض بتاعي هيخليه ينتحر وانا ما اقدرش اقابل ربنا على هذا. كويس، يبقى نركز بس على النقطة دي، فكرة كل مريض صفقة مع الله، بس كده، ان كل مريض هو عبارة عن بني ادم، كل مريض هو عبارة عن فرصة للفردوس الاعلى، فرصة الاكرام الله ليك فيك وفي زوجتك وفي ولادك وفي مستقبلك، فرصة. انا الوقت بفضل من انت الله ربنا مستعملني في الدعوة ما عنديش لحظة، يعني لو اليوم على رأي الشيخ يعقوب زمان لو اليوم 30 ساعة والاسبوع 10 ايام ما عنديش دقيقة، ومع ذلك فضل من انت الله انا بحاول اخد خطوات دلوقتي ان انا ارجع بعد 3 سنين من التوقف بسبب الانشغال الدعوي لممارسة الطب تاني، لا لشيء الا لان انا صعبان عليا الثواب ده يروح مني. الملمح برضو اللي انت كنت لسه بتقوله، احنا بنتكلم على ان انا اول مرة هحس ان انا بتعامل مع انسان مش آلة لما المريض يخصني. يعني انا لازلت عندي هنا موقف انا تعرضت له ايام النيابة، كان جالنا استدعاء الساوند، يعني انا مطلوب في غرفة رقم كذا من غرف العلاج الخاص يعني، فدخلت الأوضة لقيت كانت حالة راجل كبير وكان في غيبوبة وكان معاه دكتور ركب له أنبوب حنجري، فأنا مثلا طب انتوا استدعيني ليه؟ فلقيت الدكتور اللي واقف بيقول لي أنا كنت عايزك تيجي تركب أنت الأنبوبة يعني، فأنا طب مين حضرتك؟ عرفني بنفسه، أنا فلان وفلاني، أنا مدرس تخدير. لا مدرس تخدير يعني طالبني محترف. ده يعلمني ويعلم اللي فوق مني، ده مدرس تخدير حضرتك يعني، ده وظيفته ده اصلا. ده ده, ده, ده الاخرك اخر مستوى عندك. طب انت طالبني ليه يعني لما انت مدرس تخدير؟ ده انا يعني ده انا اتمنى اجي اتعلم عند حضرتك يعني. طب ما قلتوش الكلام ده، بس يعني ايه فهم مني كده، قال لي ده والدي، وكان بيتكلم وهو عرقان عرقان، باين عليه الاضطراب. ففهمت القصه، والده ارستد وهو في الاوضه وهو كان معاه، ومن عشان ده والده مش قادر يتعامل معاه كمريض، الله اكبر، مش قادر، مع انه ده مش تخصصه، ده تخصصه ونص زي دكتور النساء ما مراته بتولد بالظبط. بيجيب حد حد يولدها. فهو هو هنا رغم هو مش محتاج حد، بس هو مش قادر يتعامل معاه، ده مريض بقى بجد، ده مريضي انا شفت مريض. هي دي الفكره، انا لو احييت جوايا ان ده مريضي، ده مش مجرد آلة، اعتقد هيحل كتير. ولو احييت جواه انت المعامله النظيفه مع المريض ده، طبعا حتى لو مش مريضك هتاخد ايه؟ أه؟ اول حاجه تعاطفك معاه، الراحمون يرحمهم صحيح الرحمن، صحيح، يعني الله يتجلى عليك باسمه الرحمن لو انت رحمته مش لو انت عالجته. في فرق كبير قوي بين ان انا اقدم طبق اكل لواحد مسكين وان انا اقدم طبق اكل لصاحب الجعان او لابني، صحيح فرق كبير. صحيح. الحاجه الثانيه قول الله سبحانه وتعالى ومن احياها صحيح. فكأنما أحيا الناس جميعا، نجاحك في إنقاذ حياة مريض هتاخد ثواب فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني غير إن أنا عالجته وتفنيت فيه بس مات في الآخر، لا الثواب ده مش هنا، الثواب ده إنك نجحت في علاجه، يعني موت نفسك بقى عشان تنجح في إن العيان ده فعلا يحيا بحقه حقيقي. فده يخلي الدكاترة يموتوا نفسهم عشان يخترعوا أدوية السرطان. بس هو العائق ما بين إنه هو ينفذ الكلام اللي هو عارفه ده، يعني هو عارف ان في ثواب في كذا وثواب في كذا، عارف كويس. العائق لدى الطبيب في انه يطبق اللي هو عارفه، النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها، هو نزع الادميه عن هذا المريض. كانوا بيناقشوا قضيه مهمه، ازاي في واحد ممكن يرتكب مذبحه وفي نفس الوقت بعد ما يرتكب هذه المذبحه بيعود الى ابنائه ويجلس معهم ويكون عطوف وحنون، لانه مش شايف ان دول بشر. زي نفس القضيه اللي كان ناقشها باون في الحادثه والهولوكوست، هي ازاي يحصل ان في عندي ناس ترتكب مذابح وفي نفس الوقت لا يكون عندهم ازمات انسانيه من اجراءهم لهذه المذابح؟ الا في منتهى البساطه هي دي المعطيات الطبيعيه بتاعه واحد نزع الادميه عن خصومه. فهنا عادي انا يقول لك ده مش بني ادم، ده عدو للحياه، اطفال غزه دول لو كبروا هيدمروا العالم، فلما يقتلهم انا بعمل اصلا خدمه ورحمه بالبشر. يبقى اذا هنا هي دي نفس النقطه اللي احنا بتحصل لنا، بس عشان واخدين بالنا، هي في نوع من انواع نزع الادميه، بس انت مش واخد بالك، انت مش واخد بالك ان حصل نزع ادميه. هو دي نقطه جميله. وفي نقطه تانية، يعني انا كداعي الى الله، انا عشان اموت نفسي في الدعوه واجتهد في الابداع في الدعوه، انا عندي طريقين. الطريق الاولاني ان انا احس ان ده بني ادم ممكن يروح جهنم، جميل، فانا خايف عليه من النار، واني يبقى انا كده حسيت انه بني ادم، انا خايف على اللحم والدم ده من ان تمس النار. بالزبط. وفي طريقه تانية ان انا بحب الاسلام، في طريقه تانية ان انا ثواب الدعوه الفردوس الاعلى، في طريقه تانية ان انا ثواب الدعوه ان انا ابقى مع اعظم دعاه هم الانبياء في الفردوس الاعلى باذن الله، في طريقه تانية ان كل كلمه بقولها ربنا يكرمني في دنيتي قبل اخرتي بسببها. يبقى لازم الاثنين. يبقى انا عشان ارجع الدكتور نفسه بني ادم في العلاج، عشان ارجع الدكتور نفسه محترف، انا عايز انزل له ويندوز كامل جديد يشمل الحاجتين، الرحمن يرحمهم الرحمن لازم افهمها له، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يا ابني البيشنت ده، المريض ده، ميشن، دي ميشن قدامك عند ربنا، الميشن دي لو انت نجحت فيها والمريض ده قام لمراته وعياله وفرحوا بيه بعد ما قلبه وقف، بعد ما جاله سرطان، بعد ما جاله فشل كلوي، انت ثوابك عند الله كأنما احيا الناس جميعا. دي مسابقة بقى، يعني لو موت نفسك والراجل ده ما قامش، لا انت مالكش الثواب ده. انت عارف زي النبي لما بيقول نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم ادها، ده ثواب ان انا اديت بس ان انا قلت الكلام. انما في حديث تاني لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير، لا الحديث التاني ده على التارجت، على اللي حقق التارجت مش على اللي ادى، اللي ادى له ثواب. انما اللي نجح ان واحد عصي يبقى متدين، ده له ثواب تاني خالص. جميل. فكذلك في الطب، ومن احياها بني آدم كان هيموت طبيا، بواحد سايح في دمه على الطريق السريع، واحد عنده مرض عضال، وانت تعبت وروحت قعدت تقرأ وتذاكر وتدور في المرض بتاعه وتستشير أساتذتك وتعمل استشارات مع حد بره في الخارج في الحالة بتاعته، انت ثوابك على دي كأنما أحيا الناس جميعا. عندك ثواب ايه تاني؟ انا نازل، انا دكتور نازل نبطشي، اول حاجة ثواب عيادة المريض، ثواب ان انا يستغفر لي 70,000 ملك، ده عيادة مريض. ازاي احولها من ان انا نازل يا عم بلخنقة بقى هاتيلي يا بنتي تعالي يا نرسة هاتيلي التذكرة الدواء انت اديتهوله تمام الدكاترة عدوا عليه عدوا خلاص حرارته كويسة والفيتال ساينز كويسة كويسة كويس عم الحاج مية مية عم الحاج يلا الله يسهلك عم الحاج بقى وتقوم بالسلامة، ده كده انا دكتور. انما انا الوقت بقى نازل عود مريض، انا نازل عود مريض احط ايدي في ايدي اخبارك ايه، ده انت والله العظيم هتبقى زي الفل، ده انت الكلمه الطيبه اللي تحيي بني ادم وتحيي له نفسيته، يبقى ثواب عيادة مريض. تخيل بقى انت يعد عليك كم دكتور كم مريض في عيادتك الخاصه في العياده بتاعه المستشفى العامه اللي انت فيها في العنبر اللي انت بتعدى عليه. طيب تعالى تاني، انا دكتور نازل النبطشيه بتاعتي برضو، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث صحيح، العامل ده اللي هو الأجير يعني اللي هو شغال في مهنة، يعني واحد موظف في مصنع، دكتور في مستشفى، مهندس في شركة، أي مكان، العامل إذا أعطى الحق وأخذ الحق، يعني إدى الحق اللي عليه بجد واشتغل بحقه حقيقي وما خدش ما سرقش حاجة غلط ولا حرام فوق حقه، فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. يعني انا نبطشيتي من 8 ل 2، الدكتور اللي بيروح 9 وموظف الغياب هيعديها له، انت من اول 8 على قوه امام الله، الامانه بتنتظرك على الصراط، ممكن توقعك في جهنم، دي امانه امام الله، دوامك من 8 ل 2، طب انا في النص رحت خلعت ساعه، يا حبيبي ده امام الله، سيبك القانون مش هيحاسبك، انما ربنا هيحاسبك، المريض اللي جه وعانى الساعه دي ربنا يحاسبك. طب الساعه 2 الدفتر بينزل للساعه 1:15 وانا همضي وهمشي وعما يجي زميلي في النبطشيه، ما هيجي الباشا التاني بقى الساعه 2:30، لا يا باشا لا يا مولانا يا حبيب قلبي الساعه 2 ما تمشيش من مكانك قبل الساعه 2، لان لو مريض جه 2 الا 5 يروح فين ويعمل ايه؟ حرام عليك، دي امانه في رقبتك امام الله، حتى لو قانونا انت عارف تعدي منها. فهو كالمجاهد، انت من 8 ل 2 مكتوب لك عند الله ثواب الجهاد في سبيل الله، غير انك راجل بتسعى على رزقك، والعلماء حطوا السعي على الرزق في كتب السنه مش في باب الرزق والدنيا، حطوه في باب الجهاد في سبيل الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا اعتبر السعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله. انت عندك ابواب ثواب، ابواب ثواب لا تتخيل، غير ان انت راجل كدكتور انت كل مهنتك ايه؟ احب العباد الى الله انفعهم. وفي رواية صحيحة أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله، عياله أي عيال الله، يعني أن البشر دول عيال الله، رواية صحيحة حسين الشيخ الألباني، يعني ربنا بيعول البشر، ربنا فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك المرضى الغلابة دول. عارف دكتور علي حسيب له كلمة جميلة قوي، أما بيقول لك العيان الغني بيدفع لنفسه والعيان الفقير ربنا اللي بيدفع له. دكتور علي حبيبي يعني وصديقي ربنا يحفظه، كنا بنخرج مع تبليغ الدعوة مع بعض يعني، وهو أستاذ كبير من أكبر أساتذة الجراحة في مصر يعني، ربنا يحفظه. فقال لك العيان الفقير ربنا اللي بيدفع له، أنت هتاخد إكرام ربنا، ربنا لا يحب صفة في الحياة قد الشهامة. ده سيدنا موسى لما استشهم مع الفتاتين من مسوغات استعمار ربنا ليه كنبي. سيدنا محمد لما كان يطعم المسكين ويحمل الكل شهامة ومرجلة ربنا استعمله كنبي. فانت لما تستشهد مع عيان غلبان معهوش فلوس، عيان زي عيان الفشل الكلوي ده اللي العاد بيدخل شلن وبيتشال رايح وبيتشال جاي وبقى عبء مادة على اهله وعاد ما عندوش طاقة اصلا انه حتى يقف على رجليه في بيته بيموت بالبطيء، انت لما تستشهد معاه يا اخي انت عايز تطلع صدقة؟ ده اعظم عيان تديله صدقة لعين الفقير اللي قدام عينك. هو في افقر من المرضى اللي جايين يكشفوا بالتذكرة من 2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه في المستشفيات الحكومية، انت شفت افقر منهم في الحياة؟ فيش افقر منهم في الدنيا اصلا، ده اللي وبالذات بقى المستشفيات الحكومية كمان، حتى مش الجامعية، الجامعية رايح لدكتور شاطر، المستشفيات الحكومية كثير منها ممكن ما لقيش دكتور شاطر، سواء ما قدموش غير كده وبيبقى معهوش مليم. انت لما تتصدق على العيان ده، لما تتصدق عليه بدواء، لما تتصدق عليه بالعينات المجانية اللي جاية لك، لما تتصدق عليه لما تلاقي عيان بجد مسحوق وانت بتشوف، كلنا بنشوف ده بعينينا في المستشفيات كتير جدا، وتبعت له في رمضان شنطة رمضان ولا شنطة مواد غذائية ولا تديله 200 جنيه في ايده ولا، يا اخي ده انت بتتصدق بره شغلك ليه؟ انت رايح تدور على الجنة بره الطب ليه؟ رايح تدور على الجنة بره عيادتك وبره المستشفى ليه؟ يا اخي ما تعمل يوم في الاسبوع، كل اسبوعين يا سيدي، مش هقول لك كل اسبوع، كشف بالمجان يا جماعه. انا في عيادتي بالمجان، والله العظيم انت تنافس العلماء على الفردوس الاعلى بهذه الحركه يا اخي. يعني حس بالناس، شارك الناس، مش بقول لك رقص الكشف بتاعك، لا خلي كشفك ب 400 و 500 انت حر، يعني مفيش مشكله انت حر، شوف الصح ايه. انا يعني بتكلم بمقاييس كل زمن، انما اعمل لي يوم للغلابه، اعملي لما تنزل المستشفى العامة بتاعتك المستشفى الحكومية موت نفسك مع المرضى زي العيادة بتاعتك بالظبط. شفت الدكتور في العيادة الخاصة بتاعته بيعمل ايه مع المريض؟ ازيك يا ماما، عاملة ايه، طمنيني عليك الاول، اخبارك ايه، بنتك بقى كويس. هو بيعمل ايه؟ هو ده لقمة عيشه، العيادة الخاصة دي لقمة عيشه، لازم يبقى قمة الظرف، قمة، ما هو ما اخدش دورات في السوشيال كوميونيكيشنز، ولكن هيبقى قمة اللطف مع المريض لان ده المريض الزبون بتاعه. انما في العيادة العامة يلا يا حاجة خلاص يا حاجة الله يكرمك يا حاجة احنا ورانا مش عارف ايه. ايه يا عم مش انت نفس البني ادم؟ ايه يا عم في ايه؟ ما دي ربنا لا يحاسب لها بقى الفقيرة دي. فانت لما تعلمه، هو انت كل شغلك اذهاب الام، كشف كروبات، تفريج حاجات، ده انت اعظم صدقة تتصدق بها في حياتك على المريض الفقير. يا حبيبي ما تدورش على الجنة بره المستشفى كويس. يا حبيبي ده المستشفى دي بوابة المستشفى دي، بوابة الفردوس الاعلى بتاعتك، ده المريض ده اسانسير الجنة بتاعك. انا عايز برضو احط عنوان للنقطة دي، النقطة دي بالنسبة لي مهمة جدا، الا وهي احيانا احنا بنقول ان في اشكاليات بتبقى عامة، فانا بعرفش احل الاشكاليات العامة فبحلها عن طريق الايه، الحل الذاتي. اشكالية بعض الاوضاع اللي احنا بنتكلم فيها فعلا ممكن تكون هي مش ذنب الدكتور، ممكن يكون امكانيات المستشفى وحشة، ضغط الشغل كبير، ماشي مقرين بكل هذا. اذا هو محطوط في بيئة صعبة، محطوط في معطيات اكبر منه واكبر قدرة اصلاح، مش مطلوب منه يبقى مازنجر. النقطة بقى هو لما بيجي يصلح بيعمل ايه؟ بيعمل اصلاح ذاتي. عندي نمطية اللي انت بتتكلم عليها، الا وهي نمطية الفصل الذاتي. ازاي؟ انا مدرك كويس جدا لادائي لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، في محرابي، في صدقاتي، في الزكاه، في كل ده، يعني اللي هو الجانب التعبد بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وبتلاقي كتير حقيقه من زمان الافاضل صالحين جدا اللهم بارك يعني. فالمشكله بقى عنده ان قدرته على الاصلاح، هو قدر على اصلاح ذاته، نقل هذا الاصلاح الى فضاء المهنه في اشكاليات كثيره. بالظبط انا قادر اطبق الحمد لله الحاجات دي، ممكن اكون زي لما يسمع عن حسن الخلق يفتكر كل الناس الا مراته مثلا كل الناس الا اولاده، يسمع عن تربيه الاطفال يفتكر كل اطفال الجامع الا اولاده. فدي فكره ان احنا عايزين ننتبه للملف ده، ان انا ممكن يكون بمد ايدي للجهه البعيده عشان استخرج الخير، وعندي تحت ايدي كنوز كثيرة جدا استطيع ان انا كل مريض في المستشفى. وبرضو هرجع واقول وكلهم بحسبه، عشان برضو محدش يستثقل المهمة. انا ممكن يكون اصلاحي بيبدأ من اول حاجة خالص اللي انت اشرت اليها، الابتسامة والكلمة الطيبة، ده في حد ذاتها، ومش على فكرة مش على الاطباء بس، كل المتعاملين في الفضاء العام، كل المتعاملين مع الجمهور، يعني المتعاملين مع القطاع الطبي، الممرضة، كل اللي احنا قلناه عن الدكتور، ده يمكن الممرضة دائرة التمريض اكتر، ممكن دائرة التمريض لان هي القطاع الطبي الصق بالمريض فعلا، كل الجيش يعني الابيض. فانت عندك بالضبط يعني انت مجرد بس انت تبدا الواقف في المعمل في كله فان انا اغير بس النطق، ان انا هحاول دفت ذهني ما بين ان مجال اصلاحي ومجال الخير اللي بستثمره خارج الاطار الطبي، لا هاته هنا، هتلاقي هنا كنوز. والعجيب ان هو اسهل، العجيب ان هو اسهل، واحنا بندور على الاصعب. بالزبط. يعني الصعب على الدكتور انه يروح يدور على اسره فقيره او يدور على اسره فقيره، في حين ان انت نص مرضى المستشفى معدمين، او ان هو يصوم مثلا. ما هو الصيام بالنسبه له شاق جدا مع مهنته، بس بيعملها وبيصوم وفي ناس كتير اللهم بارك يا رب بلاقيهم مظبطين حياتهم ان عنده اثنين وخميس ده ما بيشتغلش العياده علشان حارس على الصيام، وكتير ما شاء الله اللهم بارك حارسين جدا على القيام. انا شايف نماذج رائعه جميله جدا جدا والله. انت لو الاثنين والخميس خليتهم كشف ببلاش وما صمتش يعني عند الله احنا افضل احنا مش عايزين برضه نحن حد من باب خير، بس انا بتكلم على انا عندي انا ليه بدور على الحل الصعب، ده انا عندي الحل الاسهل، انا عندي دايره تاثير الله سبحانه وتعالى ملكاني. إعادة الوعي للناس الحتة مهمة قوي، أني سأسأل عن دايرة تأثيري، دي دايرة التأثير لا يكلف الله ملكني نفسا إلا الله ما إياها. أنا امتلكت دايرة التأثير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد هيبقى مسؤول عن ده. يعني مثلا لو في موظف دوره في الحياة أنه بيختم الورق بس تمام، دي دايرة تأثيره في الفضاء العام. طيب ده ممكن يتصور انه يطلع من ده خير، يوصل للفردوس الاعلى، ما تزلش الناس، ما تطلعش روح الناس. الله ينور عليك. وانت قاعد تفطر وقاعد تروح وقاعد تتدلع وقاعد ترد على الموبايل، يعني انا قصدي انا اقدر الناس دي وراها مصالح، اللي جاي من المحافظه دي واللي جاي من المحافظه دي، دايره التاثير بتاعتي دي انا ممكن اطلع منها كميه كنوز. اللي شغال في معمل تحليل غلط ممكن تدمر بيه حياه بني ادم، ومش لازم ان انا زي ما انت قلت مش لازم ادور على حل صعب. يعني ممكن مثلا في كتير من الناس بيقول يعني ايه والله الاطباء مثلا الكشف بتاعهم غالي قوي وليه ما ينزلوش الكشف. انا ممكن على فكره زي ما انت قلت انا مش لازم اقول له ينزل الكشف بتاعه، لكن هو يقدر ان هو يتصدق بعلمه ويتصدق بعمله من غير ما يغير نمط حياته. وعنده ثلاث ابواب للجهاد لمزاحمه المجاهدين في المئة درجه في الفردوس الاعلى اللي ربنا اعداه للمجاهدين. المجال الاول زي ما انت قلت بالظبط التعليم الطبي، التعليم بالظبط، مش عايزك تتصدق بفلوس، عايز الدكتور الصغير اللي جاي ده خده في حضنك. ايوه علمه اديله الميديكال سيكريتس بتاعت المجال بتاعك، اديله اسرارك، مش تقطع ايده عشان ما يقفش في العمليه بتاعتك. اديله النصيحه، دي النصيحه، وده جهاد لانك انت بتخرج ناس شاطر. معلش هو بره ايه اللي عمل جامعه هارفارد واكسفورد ودكاتره عظماء او عموما جامعيين اساتذه عظماء عايزين يعلموا الطلبه، رسالته انه يعلم الطالب. انا بفكر للام انت الناس تيجي تقول لي صدقه جاريه، انا عايز احط في صدقه جاريه، الاحسن كولدير ولا الاحسن احط في جامع؟ ولا انت تعرف ان بعض العلماء قالوا ان بناء دار قران افضل من جامع، ان قالوا لان الجامع ممكن يعني قالوا لان النفع من وراء هذا ممكن يبقى اعظم اصلا للامه. فانت دلوقتي انت عايزين نغير تفكير الناس. انت دلوقتي لما تعلم واحد صدقه جاريه ساعات اقول له ايه؟ اقول له حط فلوسك في معهد تربوش او معهد اعداد دعاه. ليه يا عم؟ انت بتطلع واحد هيفضل يعلم طول العمر في ميزانك، الكولدر ده هيبوظ بعد شهرين. فبالظبط كده انت تعرف ان اللي انت بتعلمه الطب ده واللي بتعلمه المهنه دي صدقه جارية ليك طول عمرك، وكل اللي هيعلمهم في ميزانك. فعلم الناس، وده اعظم صدقة، الصدقة بالعلم، وانما ينصر الدين بالعلم والجهاد. علمك لا يقل في نصرة الاسلام عن علم الشريعة، بل هو من علم الشريعة. رقم اثنين التعلم بقى بتاعك انت نفسك. انا اول ما اتخرجت من الكلية ودخلت سنة امتياز بدأت اعمل حاجة كده من نفسي، بدأت انزل المكتبات الطبية الكبيرة في القاهرة وانا من المنصورة، واجيب الكتب والمراجع بتاعت المانوال سيرابيوتكس والحاجات بتاع الامريكية والكلام ده، اجيب الكتب اتعلمت منها معلومات ما اتعلمتهاش من حد اصلا. الدكساميثورفان بتاع البرونكوفين، ما احنا قاعدين نبلبع برونكوفين والكحه ما بتروحش، لقيت في الواشنطن مانوال بيقول لك لا غلط اصلا، لان الدكساميثورفان لازم تبقى 15 ملي 3 مرات في اليوم عشان تعالج الكحه. اما جيت اخدها انا نفسي بالجرعه دي واوصفها بالجرعه دي، فضلوا من التلابات الكحه تروح على طول. كل اللي بيوصفها خد لي غطا 3 مرات، يا عم ده صب كلينكال دوز، دي جرعه اصلا مش طبيه. ادي مثال اهو، مثال امثله كتير جدا زي الكترولاك اللي كلمتك عنه المره اللي فاتت، الكيتولاك. الكيتولاك ده لما كنت بوصفه كان في صيادله انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ هو ايه الدواء ده يا جماعه؟ ده اقوى مسكن لعلاج وده المسكن الوحيد اللي ممكن يتضرب في المحلول ما يتعطاش عضل. فضله منة الله كانت النتائج مبهرة لحد دلوقتي، والوقتي كده من أشهر الأدوية أصلا في السوق. مؤخرا أنت بتكتشف حاجات خيال علمي بالنسبة لغيرك. يا ابني جهاد العلم، اسهر وتعلم مهنتك، ده لعله أحيانا أفضل من قيام الليل وأنت بتتعلم معلومة ترحم بها مريض وتنقذ بها حياة مريض. بس عايز أضيف حاجة، أنت هنا بتتكلم على النفل، أنا عايز أتكلم على ما قبل النفل اللي هو أداء الواجب. يعني أنت لا، الدرجة اللي انت بتتكلم عليها كمان ما هو زايد عن الواجب، ان انا مثلا ممكن اكون مش مكلف اني اعلم واعلم، لا ده انا عايز اتكلم كمان على النقطه اللي اهم، ان انا ممكن اكون مكلف اني اعلم واقصر ولا اعلم، وده للاسف اللي موجود بالظبط. اه لما تبقى انت في اسمه معاك نائب صغير بقى انما الله يرحمه دكتور مستشفى المسالك اسمه الله يرحمه اللي كان على طول بيدينا دورات في الكلى، الله يرحمه انا نزلت له نعي على الصفحه بتاعتي رغم ان حاجه غريبه ان شخصيه طبيه لما مات الله يرحمه مات فجاه، الله يرحمه يعني حتى ما سابش فلوس كتير لاولاده بسبب ان هو كان منهمك في تعليم اطباء مصر، كان طحون التعليم ودورات تدريبيه اونلاين وفي نقابات الاطباء، الله يرحمه ده راجل مجاهد في سبيل الله، الله يرحمه. علموا الناس يا جماعه، وفي نفس الوقت اتعلموا يا جماعه، خليك دكتور شاطر يا اخي. يا اخي انت دكتور، انت شفت كم دكتور شاطر بجد في حياتك بحقه حقيقي؟ دكتور شاطر اللي هو فهم الزتونه فين، اللي هو يلقط. احنا نفسنا لما بنمرض احنا بنتلطم، اما بالله حد فاهم اصلا بحقه حقيقي؟ هم السبع ثمان حالات الشاطرين في كل سبع ثمان حالات الكومون في كل تخصص، والحاجات الغريبه انسى. لحد ما الاغنياء الوقت انا اعرف اغنياء كتير جدا اول ما بيحصل له مشكله بيروح يتعالج بره خلاص، ما فيش حاجه اسمها. ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ ده الشطاره دي من الامانه يا اخي، ده الشطاره دي جهاد في سبيل الله. كل معلومه تعرفها هتنقذ بها انسان. يا اخي اقرا، يا اخي اسهر وتعلم، يا اخي احتسب نيه قيام الليل. المضمار الثالث للجهاد في الطب الدعوه. الدعوه الى الله. ده انت بس اخلاقك دي، في دكتور مصري كان في عقد عمل في السعوديه وكان في ممرضه مكان عالي جدا يعني، ممرضه جايه من بريطانيا، الممرضة وكان دكتور جراح جراحات دقيقة جدا، فقعدت تراقبه، هي طبعا محتكة بيه على طول، هي الاسيستنت بتاعته يعني، فكل ما يخلص عملية لازم يصلي ركعتين، فبتقوله انت بتعمل ايه؟ فقال لها بشكر الله. بتقوله ليه؟ قال لها لان ربنا اداني العلم اللي اقدر انقذ بيه ناس من الالم، لان ناس ضايعة وربنا انقذهم بيه. اسلمت بسبب الموقف ده ما شاء الله، اسلمت بسبب هذا الموقف. وكتير جدا كان في صحفي الماني في جريده في مجله كبيره في المانيا، صحفي الالماني ده جه زار السعوديه فشاف في الرياض تطبيق الحد على واحد، فشاف السيف بيقتله في لحظه، فقام صور المنظر ده وراح في المانيا ونشر الصور وقال لهم شوفوا توحش المسلمين، شوفوا الوحشيه اللي وصل لها المسلمين. دكتور مصري في المانيا تواصل معاه وقام جايب له ابحاث، الابحاث دي كان عندنا استاذ في الطب الشرعي كان عملها لنا بره في محاضره نفس المعلومه دي بالظبط، جاب الكورس الكهربائي في الاعدام بتاع امريكا، وجاب غاز السيانايد في دول تانية، وجاب الشن، جاب كل طرق الاعدام، وجاب طريقه القصاص الشرعي اللي هي بيتقطع فيها من السباينال كورد من البدايه من عند المخ الحبل الشوكي، نسال الله العفو والعافيه، واثبت علميا ان دي ارحم طريقه في انهاء حياه انسان، والمضاعفات المرعبه لكل طرق تانية. الصحفة معاه عارف كده، أم نزل المقال بتاع الدكتور المصري اللي في برلين. المقال لما نزل المشاهدين بتوع المجلة طلبوا معلومات عن الإسلام لأنهم انبهروا بالمعلومات. المجلة خصصت 3 صفحات في العدد الأسبوعي بتاعها للتعريف بالإسلام، 3 صفحات بسبب دكتور اتكلم في معلومة طبية. انت تقدر تشتغل مع دكتور كيث مور، دكتور موريس بوكاي، دكاترة كتير جدا قلبوا العالم بالطب. يا عم اللهم لك الحمد، انت احنا دفعتنا مطلعه، دفعتنا بس احنا مطلعه حوالي 16 داعيه وبيمارسوا الطب، وكله بيمارس الطب بفضل ومنة الله. ايه المشكله انك تبقى انسان ناجح؟ نعمل استرداد لحياتنا، نبطل على تضيع ال5 ساعات بتوع السوشيال ميديا كل يوم، استرد حياتك وانت تقدر تبقى ناجح هنا وهنا. فانت قدامك مجال التعليم الطبي، مجال التعلم وتطوير نفسك باستمرار الطبي، مجال الدعوه، كل دي جت في سبيل الله. الطب هيوصلك لربنا ايه تاني غير انك تبقى احب العباد الى الله وانفع العباد الى الله، وقاعد تكشف كروبات، وقاعد تدوي مرضى، وقاعد تخفف الام. يا ابني ده انت ملاك ماشي على وجه الارض، ده انت والله العظيم ليس احد اعظم حظا منك. يا بختك انت، لا يعادلك في ثوابك الا داعي الى الله شغال في الدعوه ليل نهار من ساعه ما بيصحى لحد ما ينام، هو ده اللي عارف يحصلك الثواب بتاع ثواب غير ثواب الصدقه اللي كلمنا فيه، الايمانيات اللي انت فيها. احنا لينا اصحابنا كتير التاني على الدفعه عندنا الله يرحمه مات واحنا في سنه امتياز، ومات في لحظه بعد مجهود قاتل. انا شفت اصحابي كتير اللي دعاني للالتزام الله يرحمه دكتور شريف مات واحنا في سنه برضه، اول ما خلصنا خلص عمليه، كان هو دكتور تخدير، خلص عمليه طلع يريح في اوضته في السكن، بيعدوا عليه بقى اتاخر لقوا مات. شفنا كتير جدا قريب، يعني مش قريب قوي يعني، طلبة من كلية الطب بيقولي صاحبتنا روحت بتاخد دوش وقعت ماتت. صاحبنا الله يرحمه اللي كان سابقنا بدفعتين اللي جاله كانسر في البرين، سرطان في المخ ومات الله يرحمه. صاحبنا اللي كان قبلنا وكان فتح صيدلية في وش كلية الطب بياخد دوش الصبح وقع مات. الواحد اصلا الحاجات دي بتخليه يزهد، يعني ايه يتعظ. عارف زي بالظبط كده لما بندخل قسم الحروق وتلاقي المريض بيصرخ من الالم، زي الحاله بتاعت صاحبك اللي انت قلت جاله اغماء عشان الغيار، اما تدخل اسم السرطان، اما تدخل يا جماعه ده احنا ربنا عافانا قوي يا جماعه، اما بنزل جولات في اي كافيه في اي مكان مع مجموعه شباب والاقي شاب يعني قاسي كده قلبه قاسي كده، اقول له يا حبيبي مستشفى السرطان جنبك اهي، في ناس في نفس سنك نايمين مستنين الموت، يا حبيبي احمد ربنا انت ما انتش عارف ربنا عامل لك ايه. فمهنه الطب بترقى القلب، اه بترقى القلب لو انت خدتها بالنيه دي وبتكسر قلبك وتخليك تزهد في الدنيا. مع ان يعني بنلاقي كتير ان كثره التعامل مع الموت بيذهب هيبه الموت من القلب، يذهبها، بس انت بتشوف حاجات كتير جديده ودراماتيك فبتجدد عندك الاحساس. اعتقد يعني زي الحاله اللي انت قلتها لي لما كنت في مستشفى الطوارئ، البنت اللي دماغها الله يرحمها، البنت المتبرجة اللي انت كنت عايز تحاول تنقذها عشان ما هي دي الفكرة بس اللي بتكلم عليها، ان احنا عايزين نفعل جهاز الاستقبال اللي بيتعطل، لان انت مع مرور الايام ما نعظ الناس به هو عبارة عن خيار في مهنتك. صح، انت عندك دلوقتي البيشنت بيجي لك في المستشفى، انت قدامك ثلاث خيارات، ما يا اما هياخد علاجه ويمشي، يا اما هتحجزه عندك، ما هيموت. اذا انت بمرور الايام بتبص تلاقي ان الموت تحول الى خيار في عملك. اه ما عادش في يعني. فهنا ده برضو هينبني على فكره احنا كنا بنناقشها في الاول، انت محتاج برضو من ضمن الملفات اللي انت تسطبها عندك او تعيد احيائها، ان خلي بالك ان كل ما تتعامل معه وانت من منطلق الطبيب قد تكون انت فيه مريض، كل ما تراه انت من الـ من الـ من الامراض بسم الله الديان كما تدين وتدان، اللي انت بتعمله مع الناس في مرضها ممكن يتعامل معك في مرضك. بس القضية الاهم عندي وانت مش هتمرض، القضية الاهم عندي يعني تفعيل آلة اللي هو انك ما توقفش الاحساس بهذه الامور اللي بتعدي عليك. انا طبيعي، انا تلقائيا كطبيب انت بتحاول تقلل درجة احساسك بألام الاخرين، احنا متفقين على ده. ايوه ما فيش بقى مشكله عشان تعيش نفسيا سليم، بس تليم. هو احيانا بقى ما هو بيقفل خالص، انما انت هتدي له حقه. يعني مثلا ما هو زي اللي بيتعامل مع تغسيل الموتى او بيتعامل مع دفن الموتى، يقينا هو لما بيتعامل مع الميت مش زي الانسان اللي اول مره يشوف ميت في حياته. هي نفس القضيه، انت بيعرض عليك كل هذه الاشياء. خليه آلة، خلي المريض آلة، بس الآلة دي اصلاحها يدخلك الفردوس الاعلى. جميل، مفيش مشكله. جميل، بس الحته بس اللي عايز اركز عليها كمان نقطة، ان في هناك ملفات بتضيع منك او في اجهزة استشعار عندك تلقائيا بتلاقيها توقفت، لا احنا عايزين نعيد احيائها. يا بخت من كان دكتوره راجل يعني، ويكون دكتور الشهم، لا ولا دكتور الراجل، لا الا اهم ده. على فكره ممكن تلاقي واحد اخلاقه حلو جدا وشهم جدا، الشهم مع جداً. المريض، ما هي القضية بس في حتة مع إيه؟ المريض، ما دي ترجعنا. الشهم يعلم الممرضة شغلها. أيوه. الشهم يعلم الطاقم الطبي شغله، الشهم يعلم الدكاترة شغلهم، الشهم الراجل في مواعيد دوامه، الشهم يتعلم عشان يقدر يخدم العيان بعلمه، لانك انت ما عندكش حاجة تخدم العيان بها لعلمك. وانت لو جاهل هتعمل له ايه؟ من ضمن الملفات اللي حابب برضو يعني اركز عليها اكتر شوية، الا وهو ملف قد يكون الانسان يقع في ذنب عظيم وهو لا يدري. ايه هو بقى؟ فاكر انت الاثر بتاع سيدنا ابن عباس لما كان يقول مخافتك من نظر الناس وعدم مخافتك من نظر الله اشد من فعل المعصية نفسها، يعني ان انت تبقى مراقب نظر الناس ليك ولا تراعي نظر الله، ده اشد عند الله من فعل المعصية نفسها. بالضبط، اثر مشهور يعني. تعالى نسحب نفس المفهوم وتعالى نتكلم على منطلق المسؤولية. عندما تضع أمام عينيك مسؤوليتك أمام الصف ويكون كل همك تظبيط ورقك وتظبيط حالتك عشان الصف اللي هيحاسبك، وانت كل همك وعامل جرائم في ميزان الله ومش خايف منها لأنها بره القانون، عشان انت مش هتحاسب عليها نفس الكتاب، مش هتحاسب عليها. انا ارى ان دي حته لم تفعل عندنا، وبمرور الايام خلاص بقت، انا عايز اقول ايه، ذنب استمرئ، ان انا خايف من البشر اللي هو وخايف اهم من حاجه حسابهم. ورقي سليم وبعد كده يعني انا، ان انت خايف من حساب البشر ولا تخاف من حساب رب البشر، ان انت خايف من ان ورقك يتمسك عليه غلطه، ومش خايف من صحيفتك اللي هتتملى بكل هذه الاخطاء دي. على فكره انا شايف ان ده حاجه خفيه، يعني عارف انت، ذنب من كتر ما هو بنعمله او بنقع فيه ممكن ما احناش مستشعرين ان هو مشكله، معناه مشكله كبيره. فدي برضو من النقاط اللي محتاج ان احنا نعيد احيائها، استشعار المسؤوليه زي ما انت ذكرت، استشعار ان انا فعلا انا في كل مرحله من مراحل عملي ده باب، اولا باب حساب ومسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، وباب ثواب عظيم امام الله سبحانه وتعالى. نختم بقى بروشتة عمليه ازاي ان احنا نحول هذه المهنه اللي الحمد لله يعني فيها كثير من ابواب الخير، وفيها كثير جدا من ابواب الفضل، وفيها كثير جدا جدا من الكنوز اللي ارى ان احنا لا نحسن استغلالها. ازاي ان احنا نحول هذا الطب من مجرد مهنه الى باب من ابواب الجنه، واللي ممكن برضو يسحب هذا الكلام على كل مهنه، بس احنا زي ما اتفقنا احنا كل بنتكلم المهن طبعا، احنا لكن اتفقنا ان العلوم كلها ممكن تبقى باب عظيم من ابواب الخير. رسالات، صحيح، أصحاب العلوم الدنيوية عايزين كلهم ندي أصحاب رسالة. رسالة نختم بها كده لزملائنا الأفاضل، خاصة المقبلين لسه على بداية المسار، إزاي أحول أنا هذه المهنة من مهنة إلى رسالة وإلى باب من أبواب الخير والجنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما يتذكر إلا من ينيب. ينيب اللي هو بيقف، يعني إيه موضوع عايز وقفة، يعني اي طالب طب طبعا، يعني ممكن الكلام بتاع البودكاست بتاعنا ده لو دكاتره كبار سمعوه يزعلوا من كلامنا ويقولوا انتوا مش مقدرين الظروف اللي ورانا، ومش مقدرين، وانتوا جبتوا الماء علينا وسبتوا ما لنا، وسبتوا احنا بنتعب قد ايه وسبتوا. جميل، مفيش مشكله، يعني يا سيدي سيبنا احلم. انا عايز اطلع الدكتور الشهم، عايز اطلع الدكتور صاحب الرساله، عايز اطلع الدكتور اللي يدخل الجنه من التفكر في خلق الجسم الانسان. بس الانزيم اللي احنا درسناه ده، الانزيمات، الانزيم ده بيقوم بمليون عملية في الثانية، مليون عملية، لانه متخصص، بسبب التخصص والتركيز بيعمل مليون ميشن في كل ثانية. فانا عايز، انا عايز دكتور يقف قدام عجائب ربنا في هذا الجسم، عايز دكتور يتعبد لله برحمة الخلق، عايز دكتور صاحب رسالة، عايز دكتور فاهم هو ممكن يغير في الامة وفي تفكير المجتمع ايه من خلال الرسالة بتاعته، عايز دكتور شخصيته قوية في المجتمع وعنده دور مجتمعي، يعمل جمعيات لإنقاذ المرضى بتوعه ويسخر ويقوم بالعمل المجتمعي، عايز دكتور يتكلم في الدين بجانب كلامه في الطب. انت راجل ناجح في الطب، انت لو نص ساعة في علم شرعي ولا في تعلم احاديث النبي، انت بعد 3 سنين هتقدر انك انت تنور حياة ناس كتير جدا بشكل بسيط وظريف، وهتفرق مع ناس كتير جدا من غير ما تؤذي مهنة الطب بتاعتك ابدا. فالموديل ده عشان يطلع يعني محتاج، انا شايف ان هو مسؤولية الان فعليا. ما انا شايف حد تاني مسؤول غير الدعاء. الاعلام للأسف مش لاقي حد فيه اكلمه اقول له قم بدورك في توعية المجتمع بدوره، في توعية الاطباء بدورهم للأسف. يعني حتى يعني كثير من بتوع التوك شو، هو فريق البحث بتاعه ولا فريق الاعداد يقعد يدور على الترندات بتاعة السوشيال ميديا عشان يعملها فقرات بالليل عشان يشد الناس، حاجة اسفاف. يعني مفيش مسؤولية حقيقية وامانة حقيقية في هذا الصغر. يعني المفروض عشان يطلع لك دكتور بحق وحقيقي صاحب رسالة، يبقى رحمة للناس، ما يبقاش كارثة على المجتمع، محتاج في التعليم تحط حاجات تغذي الروح دي، محتاج في الإعلام تحط برامج تغذي الروح دي، محتاج الدعاء يبقى عندهم خطاب تغذي الروح دي، محتاج ان المجتمع كله يدعم ان احنا نطلع اجيال حقيقة عقليتها كلها مش بتسعى وردال. انا داخل الطب لان عندي رسالة، لان انا لاقي نفسي هنا، لان انا عايز اخدم الامة واخدم المسلمين واخدم الاسلام من خلال ده. انا داخل لان صاحب رسالة. انت في ثانوية عامة، اسامة بن زيد وهو في اول فتح اسلامي فتح فلسطين كان في ثانوية عامة، كان عنده 17 سنة، فانت مش صغير. تربية الشباب انك انت لسه صغير ده، دي مصيبة. تربية الشاب ان انت يا ابني استمتع بشبابك وما تكبر شوية بقى شوف مصلحتك، دي مصيبة. الشاب في الغرب هو عنده 25 سنة بيكون خلص الاحتراف وخلص التخصص وبقى بيقبض له 30-40 ألف دولار في الشهر ويبدأ يتفسح بقى باقي حياته. احنا كتير من تربيتنا واستصلاح الخامة بتاعت الشخصية والنفسية لمجتمعاتنا احنا مقصرين فيها تقصير كبير. فالجاء اللي انا اقدر اكلمها الوقت هي الدعاء، يا جماعة فوق المجتمع شوية، يا جماعة خلوا المجتمع يخرج شوية من عبودية الشهادات، يا جماعة خلوا الشباب يكتشفوا نفسهم شوية ويكافحوا عشان ينجحوا، بدل ما كل شاب يقولك لا روح اكافح برا واغسل صحون برا واقبض بالدولار برا، يا ابني كافح في بلدك 10 سنين، اقبل 10 سنين من عمرك تسترجل، هتبني بلدك وهتبني مستقبلك وهتبقى بعد كده من اعلى الناس دين ودنيا. شوية استرجال يا جماعة، شوية شهامة مع الامة يا جماعة، شوية شهامة مع اوطاننا. عايزين نعالج فكرة هو انا اقدر اجمع ازاي ما بين الطب والدين، ما بين الهندسة والدين، ما بين الدراسة والدين. يا جماعة الصحابة كانوا اكبر رجال اعمال في العالم وكانوا اعظم علماء في العالم، والسلف كلهم كانوا كده، ابو حنيفة كان تاجر حرير، الامام الذهبي كلهم كانوا تجار، بل ابو حمزة الزيات قراء العشرة، القراءات العشرة اعظم ائمة في الامة كانوا ناس شغالة وكانوا ناس اصحاب تجارات واصحاب صنايع. يا جماعة شوية مرجلة، الخامة بتاعت الشباب اللي طالع عايزة تتغير، شوية هدف، شوية طموح، شوية رسالة، شوية مسؤولية، شوية أمانة، شوية شهامة. حاجات كتير في شخصيتنا ونفسيتنا وطريقة تفكير المجتمع محتاجة تتغير. أنا للأسف مش لاقي قدامي أي جهة أكلمها الوقتي، وأنا حاسس إن هي ممكن فعلا تقوم بدورها غير الدعاء. يعني على النظرة المقابلة، طيب ما هو في فعلا بعض الدعاة قدموا مثلا رسائل بتنشر للأطباء، نصايح للأطباء، كثير من الدروس ممكن جدا. يعني كلمة طيبة كشجرة طيبة. هل أنا نتكلم ونفضل نتكلم، أقدر أقول مثلا إن ممكن الشق اللي ناقص هو الشق التربية العملية مثلا؟ شق يعني هجيبها لك بقى بطريقه، ما دام انت بتتكلم في الشكل العملي، اللي ناقصنا شق الدعوه الميدانيه، ان الدعاه ينزلوا للاطباء وينزلوا لطلب الطب ويقولوا لهم الكلام ده. هقول لك حاجه، انت مش احنا دخلنا كليه الطب مع بعض وعيشنا سنين وعيشنا في المستشفى وعيشنا في الكلام ده، الكلام اللي احنا قلناه في البودكاست ده لو تركز وتقال بطريقه سلسه وبسيطه، وانت عارف انا كنت ماسك خطبه الجمعه في مستشفى الطوارئ فتره ايام ما كنا في سنه امتياز، الكلام ده لو اللي ماسك خطبة الجمعة في مستشفى الطوارئ وكان بيحضر يجي 1000 دكتور دكاترة مستشفى الجامعة كلهم، الكلام ده لو اتقال في خطبة الجمعة هيفرق ولا مش هيفرق؟ هيغير ولا مش هيغير؟ بس لما تنزل لهم توصل لهم. انا شايف يمكن الجهد الاكبر ان يعني يكون البيئة نفسها يتم اعدادها بحيث تخرج هذه الكوادر. انا شايف ان التربية العملية فعلا يمكن ده اكتر حاجه بتنقصنا، مش في الملف اللي احنا بنتكلم فيه بل بصفه عامه في الحياه. يعني انا شايف ان بعض النماذج اللي احتكوا بافاضل الاساتذه والاطباء اتطبعوا بطبعهم بعد كده. في ناس كتير جدا نماذج رائعه جدا احنا شفناها في حياتنا، نماذج كتيره جدا احنا اتعلمنا على ايديها، لازال الى الان اثرهم فينا بعدها بسنين. جميل جدا. بكلمه هو بيعملها ولازال يذكروا في كذا. انا زدت مثلا اذكر انا نفسي احد النماذج لاستاذه كانت عندنا في القسم، كانت تيجي تقول لي تعالى شوف دي، وانا لسه نايب صغير، تعالى شوف دي، وتبقى حريصه ان هي تقول لي وتعلمني دي، بحس كانها قاعده لي انا. يعني هي فعلت هذا بتلقائيه، هي لا تتصنع. الموقف بتاعها ده أثر فيها طول عمري بعد كده حقيقة، مو ده موقف صغير لكن هي لا تأبه له. كذلك الحال أي دكتور في كلمة في في في في, في اهتمامه في طريقة كذا، الصغير بيتعلم من الكبير، الأثر الصالح مهما كان صغير لكن أكيد بيأثر في البيئة. فأنا النقطة اللي أنا حابب أختم بيها إن مش مجرد بس إحنا محتاجين إن إحنا نصدر هذا الخطاب لينا لإصلاح النفس، بل أنت بوجودك كنموذج صالح، كنموذج بيتعامل بقيم جيدة، هتغير. أنت تنشر وأنت لا تدري، أنت تؤثر وأنت لا تدري، أنت تغير وأنت لا تدري. يعني أنا لازلت أذكر موقف حصل لي أنا شخصيا، كنت في فترة من الفترات يعني كان في ضغط كتير في الحياة والكلام ده كله، وتعرف في بتجي لك مرحلة كده أنت بتعمل إيه، أنت ماشي صح، هل أنت ماشي صح في حياتك، هل أنت الطريق اللي اخترته، هل خياراتك هل كان صح. قدر الله لي في هذه الفترة وأنا نفسي تحاول تستولى علي بحيث أن هي تزرع داخلي اليأس، يقابلني ثلاثة في ثلاث مواقف متتاليين والثلاثة همش علاقة ببعض خالص، كل واحد منهم يقول لي كلمة واحدة وسبحان الله كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى. واحد يوقفني في الشارع يقول لي على فكرة أنا بس عايز أشكرك، أقوله ليه؟ قول لي انت في اليوم الفلاني في الدرس الفلاني قلت الكلمه الفلانيه ودي غيرت اختياراتي وغيرت كذا كذا كذا. ويجي لي واحد تاني برضو يوقفني يقول لي انا جاي بس عشان اشكرك اقول لك جزاك الله خير، انت اللي خليتنا نتجوز، انا ما اعرفكش اصلا. يقول لي اه انت في يوم فلاني قلت كذا وقلت درس عن كذا شجعني فالحمد لله اختار. سبحان الله، انت ممكن كلمه انت تقولها في مكان فكان عملك وتؤثر، موقف تقوله يؤثر، صحيح. نموذج البسيط اللي انت ممكن تقدمه يؤثر. وعلى النقيض استمراء النماذج الخاطئه قد يشعر اللي عايز يصلح نفسه بانه خلاص لا امل لا جدوى، ما هو كله كده. واحد يشوف كل اللي حواليه بيكذبوا وهو هيكذب، بيشوف كل اللي حواليه ما بيعملوش شغلهم باتقان وهو مش هيتقن. فاذا النقطة المهمة اللي عايز أصل إليها إن مش محور كلامنا مجرد بس على إن أنا هصلح الذات لإصلاح الذات فقط وده هدف ورسالة، لا، أعرف إن أنت بإصلاح ذاتك وتقديم هذا النموذج الطيب أنت دعوة صامتة وأنت لا تدري، أنت فعلا هتغير وأنت لا تدري. نقطة بس الأخيرة اللي حاب أختم بيها، يعني كلامنا ودردشتنا هذه هي مجرد محاولة لتسليط الضوء على بعض الأشياء الناقصة وبعض السلبيات التي أرجو أن هي تفهم في إطار أن احنا فعلا محتاجين أن احنا نصلح. مش معنى كده أن الصورة كلها سلبية، ولا معنى كده أن كل النماذج سيئة، قد يفهم هذا من السياق بالزبط. ولا معنى كده أن احنا بنقول أن ده معمم على كله أو أن كله سيء، لا، احنا نرجو هذا احنا على أحلامنا عالية. وغير كده حتى أنا لما بقول لفلان أن أنت عندك كذا، مش معنى كده أنا بقول له أنت كله غلط. أما أقول لفلان مثلا أنت عندك الكلية بايظة، أنا ما بقولش بقول لك أنت راجل بايظ، مش بقول له انت كل حاجة عندك، لا، انا بقول له انت في عندك الحتة دي. فده برضو اللي احنا اتمنى ان دي يكون الرسالة. محمد، يعني برضو يعني كيف تتحول الفكرة الى مفهوم مجتمعي؟ اللي احنا بنطرح دلوقتي ده فكرة، صحيح. ازاي دي تبقى مفهوم عند المجتمع؟ صحيح. خمس حاجات، خمس مؤسسات لما اي فكرة عشان تتحول لمفهوم مجتمعي يتربى عليه الاجيال. رقم واحد، المؤسسة التعليمية. لازم تحط في التعليم حاجات تزرع ده. صحيح. رقم اتنين، المؤسسة الإعلامية، لازم يتعمل برامج تثير هذه القضايا. صحيح. رقم تلاتة، مؤسسة الأسرة، لازم الأم والأب يبقى عندهم رخصة قادة أسرة ويفهموا أنهم بيربوا أولادهم على المعاني. صحيح. دي رقم أربعة، المؤسسة الدينية، لازم الدعاء والموجهين الدينيين والإصلاحيين يبقوا شايلين مسؤولية. إن أنا مش بتكلم عن عذاب القبر وقال لي في القبر والجنة والنار بس، انا لازم اتكلم عن قيم الحياه وتوجيه الناس. رقم خمسة، المؤسسات الاداريه. يعني الاداريه يعني انا دلوقتي مدير مستشفى، طيب انا عايز الدكاتره يبقى عندهم امانه، ما استخسرش ان انا اجيب امام لمسجد المستشفى يكون امام يقدر يوصل احساس الرساله. جميل. ما استخسرش ان انا اجيب في الشؤون المعنويه بتاعه المستشفى موظف يكتب في كل مكان القيم والحاجات اللي تخلي الناس كلها تحس بالرسالة وتحس بالقضية وتحس بالتذكرة. فدايما وقدم النموذج، وقدم النموذج. انا لما اكون انا مدير في مكان والناس شايفيني فعلا اقدم النموذج، اكرم افضل طبيب، من غير أي حاجة اعمل مسابقات للاطباء. صحيح. يعني فانا لازم، فدي مسؤولية المؤسسة. فاي مفهوم، بص اي مفهوم، لو عايز الصلاة تنتشر في المجتمع، لو عايز الاهتمام بالدنيا والشباب يطلعوا بيهتموا بالدنيا، لو عايز الشباب يبقى ايجابي، لو عايز حب الوطن ينتشر، انت ما فيش امامك غير خمس مؤسسات دول: مؤسسه التعليميه، مؤسسه الاعلاميه، المؤسسات الاداريه اللي بتتعامل مع البشر، المؤسسه الدعويه او الدعاء الى الله، والخمسه اللي هي الاسره. الاسره مع الاداره اللي هي الاسره. فعشان كده لما انت بتقول لي ازاي الاطباء والطلبه طلبه الطب يتعلموا، قلت لك انا ما اقدرش اكلم غير مين؟ الدعاه. لان الاربع مؤسسات التانيين انا اكلمهم فين؟ ايه سلطتك عليهم تكلمهم؟ دي ناس تانية هي اللي تقدر تصلح على هذه المستويات. احنا نقدر نعمل ايه؟ ان المؤسسه الدينيه تبدا تقوم بدورها شويه، وتقدر تقوم بدورها في الربط بين الدين والحياه ومخاطبه اهل الدنيا واهل الحياه بالخطاب الديني. جميل جميل، جزاك الله خيرا على هذا الحوار الثري، ولعلنا ان شاء الله كده يبقى لنا برضه لقاءات اخرى ان شاء الله. يعني نطرح برضه مزيد. انا خرجت من البودكاست ده ان شاء الله ان انا اعمل كتاب دخلت طب برجلي ان ما شاء الله. الله ما شاء الله، في انتظار ان شاء الله تعالى. الله. جزاك الله خير على هذا اللقاء الماتع، ونرجو إن شاء الله كده إن يعني يكون لينا معك حظ آخر ونصيب آخر في لقاء آخر، ونطرح بعض النقاط ونفتح بعض الملفات. سعدنا بلقائكم جميعا، ولا زالت لقاءاتنا إن شاء الله متواصلة معكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.